هذا السائل يقول: بأي المتون من متون العقيدة تنصحون بالبدء في حفظه، وما هي أحسن طريقة لذلك؟ بارك الله فيك وبارك فيك. أولا احفظ القرآن الكريم. شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم لا يقبل أن يدرس عليه طالب إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم، ثم يحفظ من المتون الحديث مثل الأربعين النووية، مثل عمدة الأحكام، مثل بلوغ المرام، مثل يعني المختصرات في رياض الصالحين، النصوص النبوية، ثم بعد ذلك وليكن أيضا من البدايات ثلاثة الأصول، لأن ثلاثة الأصول تعالج المطالب المتفق عليها بين المسلمين جميعا، وهي الإلهيات والنبوات والمعاد. ثم بعد ذلك إذا كان يعني تحتاج إلى كشف الشبهات، وكتاب التوحيد حق الله على العبيد لأنه آية وحديث، ثم متن الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. أرجو أن من أتقن هذا أنه حصل خيرا كثيرا، مع متون في الفقه مثل عمدة الفقه، زاد المستقنع في المذهب الحنبلي، والمتون الأخرى في المذاهب الأخرى للمقارنة وترجيح ما يرجحه الدليل من الكتاب والسنة أيضا. والله الموفق. يقول الشيعة بأن الإمامة لهم، مثل الإمام اللي في السرداب، هذا في الخيال في الذهن، اشتبه عليهم الوجود الذهني بالوجود العيني. احنا نريد إمام موجود بعينه، تمت له البيعة، إمام حقق الإسلام المحض الخالص الذي لم تشبه بدعة مخالفة السنة والجماعة. فدعوة الدعاوي كثيرة، كل يدعي وصل إليه، ولكن المسألة الدعاوي لا بد من أن يكون لها حقيقة وبرهان. أما أخيلة فالله المستعان، هذه الأخيلة لا تفيد ولا تقرب شيئا، العبرة بالواقع. والموفق هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الموفق. مالك يا أخي أنت؟ أي أنا شايف أن لا لا لا لا لا، أشوف إذا كان طلبه يترتب عليه فتنة فلا يطلب. الحسن أليس هو فاضل؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد، وأن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تنازل وهو الفاضل للمفضول وهو معاوية في سبيل درء الفتنة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن ما عمله الحسن أفضل مما عمله أبوه، مع أن علي رضي الله عنه ليس مقاتلته يعني لمجرد أن يبايعوه. يمكن يكون شيء من هذا، لأن معاوية قال: أنا ولي دم عثمان وأريد قتلة عثمان، أريد أن أقتص منهم، وقد اندسوا في صفوفك يا علي. ويقول علي: بايعني ثم احتكم إلي ثم حاكمهم إلي. فكانت فتنة، ومذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، واعتقاد أنهم جاوزوا القنطرة، وأن ما صدر منهم إن ثبت من أخطاء فهو مغمور بجانب بحر حسناتهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها السلامة. وفيك يسأل عن ناقة صالح، ويقول هذا سؤال في غير العقيدة، يقول: ناقة صالح نحتها كما كانوا ينحت، على كل حال ربنا عز وجل أخرجها من الصخرة، قال لها كوني فكانت، هذا الذي أعرفه، أو هذا الذي يعني في ذهني من كلام المفسرين، دليل على قدرة الله عز وجل وعلى مصداقية رسوله صالح عليه السلام. لكنهم كذبوا صالحا وعقروها، فكما قص الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والله أعلم. نعم في شيء إخواننا؟ نعم. ها؟ اجهر أسمعني. نعم العمرة عن الحي. إيه الحي يقدر أن يعتمر؟ يقدر أن يعتمر؟ فلابد على كل حال. وأراد شخص أن يعتمر عنه إذا كان قادرا فتكون عمرة هذا الشخص عنه نافلة، أما العمرة الواجبة فلابد أن يأتي بها، لكن منوط بقدرته، منوط باستطاعته السبيل، وهو الزاد والراحلة. نعم. ها يعني إذا كنت اعتمرت عن نفسك وتريد أن تبر أبيك أو أمك وتعتمر عنهم وأحسنت في هذا فلك مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجر العمرة عنهم شيئا، إذا كانوا قد اعتمروا فهي نافلة لهم. أي نعم. وإذا لم يكونوا اعتمروا فهي تجزي عنهم إن شاء الله. أي نعم. إذا كانوا أمواتا أو عاجزين، أحياء عاجزين. نعم. الصلاة الإبراهيمية زيادة، هذه سيدنا زيادة، لكن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالاتباع أن تلتزم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله، هذه الصلاة الإبراهيمية المشهورة، هذه الصلاة الإبراهيمية المشهورة. ووصفه النبي الأمي يعني في خارج الصلاة ما في بأس أنك تذكر بعض صفاته الثابتة. نعم يا شيخ. أي ذكر نصوص كثيرة في من صيغ الصلاة على النبي، لكن الصيغة الواردة في الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية. نعم. التوجه بالنبي، هذه الباء هل هي باء القسم على الله؟ ها؟ أي يعني هذه باء التوسل. أي جيد جدا، تقول اللهم يسألك بجاه محمد كذا. ها؟ اسمع، وش بينك وبين جاه محمد؟ ما بينك وبين جاه محمد وصله، يعني أنا أشبه لك هذا بالمصباح الكهربائي، إذا شبكت الفيل ولع المصباح، إذا شبكت الفيش بالكهرباء ولع المصباح، فتقول بجاه محمد فيه انقطاع، لكن إذا قلت إيماني بأنك يا رب جعلت لمحمد جاها وشفاعة أسألك بإيماني أن تقبل دعوتي، اتصل التيار الكهربائي وأخذت بالوسيلة. فهمت؟ أي نعم. الظاهر واضح الفرق يا أخواننا. أي نعم. بس اقرب يا أخي أنا ما أسمع، سمعي يناسب خصائصي محدود. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أعلم. ذكرت الملائكة أنه فيه مخلوقين. أي نعم. الله أعلم. ما يفيدك معرفة؟ لو كانت المعرفة معرفتهم تفيد لذكرها الله لنا، لماذا تتكلف شيء ربنا عز أي مذكور بالقرآن؟ لكن قف عند القرآن، لا تتكلف أكثر مما في القرآن فيكلفك هذا. أي دعهم، دع المتخرصين، دع أصحاب الخرص، أصحاب قتل الخراصون، قف حيث وقف بك القرآن أسلم لك وأنفع. وهذا هو مقتضى الإسلام وأنت كذلك. نعم. من نار السمو أي كانوا قبل، لكن هل هم الذين يسفكون الدماء؟ الله أعلم، مخلوقين قبل آدم وانتهى. نعم. أتجع. نعم.